السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممارسات أبوية لا شرعية. من مفاخر مجتمعاتنا الإسلامية أنه لا زال فيها بقايا من التماسك الأسري والعلاقة المميزة بين الآباء والأبناء فيما يتعلق بأمر البر، وإن كان الأمر يقل في بعض الأماكن ويعظم في أماكن أخرى بحسب، ولكن لا زال هناك درجة من حضور هذا الأمر، وهذا أمر حظت عليه الشريعة الإسلامية وتمت مشاهدته في الكثير من التشريعات، خصوصا فيما يتعلق بنظرة الوالد لولده وحنو الوالدين على ولدهما، فجاء التنويه والتنبيه للولد أن يبر والديه وأنهما يعني يحبانه وأنه كذا، ومن من أحق الناس بصحبتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، حتى أن يعني بعض الفقهاء قال في تعليل حكم لا يقتل والد بولده، وليس معنى لا يقتل أنه لا يعاقب، سيعاقب، أنه في النهاية هذا الرجل آذى نفسه لما قتل ولده، كأنه قطع عضوا من جسده، فنقتص لمن؟ في النهاية هو فعل هذا بنفسه. غير أنه دائما للشيطان نزغته إلى غلو أو إلى جفاء، وإن مما يكثر في مجتمعاتنا بعض الممارسات الأبوية التي ربما يتترس الآباء، وأسميتها أبوية ولا ننسيها بتسمية أخرى، ربما يتترس الآباء ببعض النصوص الشرعية لتبريرها. على العموم هناك إشكالية متعلقة بأي إنسان يشعر أن له حقا على الطرف الآخر، مثلا زوج يشعر أن له حقا على زوجته، أو زوجة تشعر في زمن طغيان المزاج الأنثوي أن لها منة على الرجل أنها أنثى وأنها عنده، أو أب يشعر أن له حقا على أولاده. أننا لا أن كثيرا من هؤلاء لا يفهم، أو حتى مثلا حاكم يشعر أن له حقا على الرعية. المشكلة أن كل هؤلاء لا يفهمون أن مجرد كون لك حقا على الآخرين لأنه عليك مسؤولية تجاههم ليس معناه أنه لا حقوق لهم هم الآخرون، وليس معناه أنهم مستباحون تماما، وأنك لا تشعر بالظلم تجاههم ولا بالتأنيب بحجة أنك تبذل لهم وتفعل لهم. وهذا غير سديد، وهذا مفهوم غير شرعي نهائيا. ما عندنا نصوص تقول مثلا أن غيبة الوالد لولده ما فيها مشكلة مثلا، لا يوجد عندنا، بل عندنا في النص الشرعي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. المفسرون يقولون أن هذا الفرار لأمر الحقوق. إذن صاحبتك الذين ذكروا في النهاية الصاحب والبني قد يطالبونك بحقوق يوم القيامة وبمظالم، لهذا أنت تفر منهم، كما هو الشأن في والديك اللذين إن قصرت في حقهما وعققتهما وأخذت وفعلت وفعلت، فإنه أيضا سيكون هناك يوم القيامة عليك حساب في هذا الأمر ويطالبانك بهذه الحقوق. يقول عبد الله بن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. إيش معنى الإضرار؟ أنك تأخذ من حق هذا وتعطي لهذا، توصي لوارث أحد أولادك توصي له أكثر من الآخرين، أكثر من نصيبه الشرعي، هذا من الكبائر. طيب يأتي إنسان يقول أولادي وبراحتي ماذا تريدون مني؟ لا طبعا، لا طبعا. ومن الحوادث الفاجعة التي تبين صورة من صور التطرف، طبعا هي صورة غير طبيعية بلا شك، هي صورة غير طبيعية، ولكنها في النهاية صورة متطرفة من هذا الأصل، أن أحد القضاة حدثني أن رجلا والعياذ بالله وقع على ابنتيه، ثم لما يعني حوكم وإذا به يقول بناتي وكيفي والعياذ بالله،